وحيا وأهدان القوافي والرويا ذلك شعر بسام المحيا وأهدان القوافي والرويا توضأ من سان الإيمان حتى تبدأ في خيالي لؤلؤيا الله دون الخلق جاهد. فكان المصطفى الجد النبي كانت أمك الزهراء نعم كانت أمك الزهراء نبعا من التقوى وقد أغنت ثريا you are. قبلته في بحث النبي كم قبلته Thank you. طيب نوري هنا من نوري صاغ لا إبلا يا